الله عز وجل يأمر بثلاث حالات وينهى عن ثلاث حالات. يوم من الأيام سئل الإمام الصادق سلام الله قالوا لي يا أبا عبد الله آيات كثيرة تتكلم عن التقوى، شنو التقوى؟ ما هي حدود التقوى؟ يعني مساحة التقوى، لأن البعض يجي يصف التقوى بشكل الذي يقول لك مستحيل منالها، وآخر يرخي الحبل إلى درجة الذي تقول كل الناس متقين، وهذا يعني وضع مثل ما نقول غير منظم. لكن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام جاوب هذا الجواب الرائع، قال: التقوى أن تجد نفسك حيث أمرك الله، وأن تغيب حيث نهاك الله. طاعة الله، الإصغاء إلى أوامر الله، والابتعاد عما شنو نهى الله عنه. الآية هذه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه الآية أيها الإخوة لها قضية طويلة وعريضة مع منه؟ مع الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. ما أدري شبابنا كبارنا ملاحظين هذه الحالة، أن بعض خطباء الجمعة، مش خطباءنا احنا، مو خطباء الإمامية، بعض خطباء المساجد ينهي الخطبة بهذه الآية. خلي بالك يمي بتركيز، يخطب الجمعة ثم ينهي الخطبة بهذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذه غلق الخطبة بها الآية، هذا من صناعة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. أنا راح أقرأ لك بيت للشريف الرضي أعلى الله مقامه، يقول لعمر بن عبد العزيز: يا ابن عبد العزيز، لو بكت العين فتى من أمية لك لبكيتك، أن تنزهتنا عن السب والشاتم، وإلى آخر الأبيات. في الواقع أن عمر بن عبد العزيز عليكم السلام كانت إليه خطوات، وهذه الخطوات على أي حال إيش أقول لك، مشكورة إليه، مشكورة إلى بحكم أن الإنسان بعمله ما إلى علاقة أن قبيلة الفلانية أو جماعة الفلانية أو من الحي الفلاني، لا. فديوم الإمام الباقر سلام الله عليه سمع واحد يبكي بالشارع، لكن يم النافذة هاي الدريشة تسموها، يبكي. صاح الإمام الواحد من أولاده قال له شوف هذا منو يبكي برا. طلع اجى قال له شاب مدنق على الجدار ويبكي. قال له الإمام صيح جيب. جاء به فأدخله على الإمام، سأله الإمام بني من بكاؤك شنو قضيتك؟ قال مولاي أنا من هذه الشجرة الملعونة. الشجرة الملعونة منو؟ بنو مية بعد، أنا حتى عائشة أم المؤمنين لها قضية ويا مروان. بالي هذا حديث يجي في وقت آخر. يقول للإمام بكائي لأني من هذه الشجرة الملعونة. اشكال للإمام قال وهل أنت راض بما فعلوا معنا؟ قال لا والله بل ساخط عليهم. قال الإمام إذن مما بكاؤك؟ أما قرأت قوله تعالى فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم؟ في الواقع تمام ابن عبد العزيز هو يعني من هذه السلسلة أو من هذه المجموعة، لكن من أبرز خطوات الجبارة أن عاد حقيرة لئيمة سنها معاوية واستمرت 85 عاما. شنو هذه العادة؟ أن الإمام علي يلعن في 4 مواقع، 4 مواقع. موقع بالقنوت بالصلاة، وموقع بالأذان بعد ما الأذان المؤذن يكمل فصول الأذان يلعن الإمام عليا. بعد من المواقع بعد الطعام، إذا عزيمة مأدبة خلصون المأدبة الطعام فيلعنون الإمام علي. المحل الرابع وين؟ إذا اختتم الخطيب خطبة الجمعة، يختم الخطاب. أنت صور يعني 70,000 منبر، يعني 70,000 خطيب يوم الجمعة يلعنون عليا. شايف؟ وعلى أي حال لا يلامون هذولا، لا يلامون، لأن هذا الحقد، شوف هالحقد الدفين على الإمام علي. يا سيدي هي آية بالقرآن واضحة، ولا أخذ آية الكرسي، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لكن يجي يقول صدق الله العظيم. شوف إذا تلاحظون، وأنا أسافر على الدوام تقريبا، شغلنا بالسفر، يعني تركب بالطيارة إلى أوروبا، إلى يضيع قبل الهبوط ب20 دقيقة كذا، يقول بعد كذا من الدقائق نوصل مطار ليوناردو دافنشي روما. ليوناردو دافنشي مصور رسام سمين مطار روما الدولي باسمه ليوناردو دافنشي، يقولها بكل سهولة. أو مثلا يوصل إلى مطار باريس، نصل إلى مطار شارل ديغول، يقولها براحته. لكن اركب إلى طهران، يريد يقول نصل إلى مطار الإمام، توقف الكلمة هنا برقبته، يصعب علي يجيب اسم الإمام. لا هي أنا ألاحظها، أشوفه يعصر روحة تالي يقولها ونص روحة تطلع وياه. افتكر أنت، هو العالم نفس العالم والصورة نفس الصورة. وإلا علي بن أبي طالب هل اعتدى على أحد؟ هل ظلم أحد؟ هل أذى واحد؟ بس شنو؟ ليش هذه الأحقاد؟ بحيث التاريخ يقول من أخذه من البيت ما مروا على جماعة إلا وصاحوا جروه. شنو السبب؟ السبب الحمية الجاهلية. السبب هو الحمية. شنو الجاهلية؟ هذه الحمية الجاهلية. هو تمام مسلم صحابي ما أعرف إيش، لكن يحن لأبوه وجد قتلوا بسيف علي، يوب الأحزاب يوب الخندق يوب بدر. ولهذا شي يقول الشاعر، اسمع شي يقول الشاعر، يقول بدر وأحد والهراس وخيبر والنهروان ومثلها صفين كف تطيح بها ويندر كاهل ويد تجد ويقطع العرنين. هذا رصيدك في النفوس، فما ترى أيحبك المذبوح والمطعون. هذا رصيدك في النفوس، أما ترى أيحبك المذبوح والمطعون. 85 عام يلعن علي بن أبي طالب بالقنوت بعد الأذان، بعد خطبة الجمعة، بعد الطعام. من الذي غير هذا؟ وطبعا تغيير العادات من القاهرات، العادات مقهرة. ما ممكن انت رجل 30 سنة يدخن تقول له اقطع مباشرة، صعبة. شعب ملة أمة توارثت جيل بعد جيل تلعن الإمام علي، اتأمل شلون دولة. لكن بموقف حازم من عمر بن عبد العزيز قضى على هذه الظاهرة، وما يعني اتخلى عن قرار هذا إلا قرية واحدة يسموها أو مدينة تسمى بمدينة حوارين. حوارين ذولا رفضوا، والبقية انصاعوا وزالت القاعدة هذه أو العادة إلى زمن منه سنة 243 هجرية. إجا المتوكل أعاد هذه الحالة. هالذي لما تقرب صفات بني العباس يجي الكلام عن المتوكل، شو يسموه للمتوكل؟ يسموه محيي السنة، يعني أعاد هذه الحالة الذي هم يحسبوها من السنة. طيب احنا حديثنا عن الآية، ايش عمل عمر بن عبد العزيز؟ كتب رسالة او بالاحرى اصدر قرار الى جميع الخطباء ان بعد الخطبة بدل ما يلعنون الامام علي يقرون هاي الآية: ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هنا أيها الإخوة الأعزاء إجا في ذهني قضية أذكرها لكم، اسمعوها لا بأس. أن واليا، لا مو هالشكل، خلي منا أبدأ، هي طويلة أنا أريد أخبنها مثل ما نقول. فديوم أحضر الرشيد هارون الرشيد مجموعة من الشعراء والكتاب بمن فيهم الواقدي، الواقدي صاحب المغازي مؤرخ شهير، مجموعة من المؤلفين الشعراء ودوا عليهم، أدخلوهم على المتوكل على الرشيد، ما يدون شي يريد الرشيد. قالهم: أتعلمون لما أحضرتكم؟ قالوا: لا لا ما ندري. قال: أريد أن أسألكم ماذا تعرفون عن فضائل علي بن أبي طالب. وهذا يعني أمر غريب، شو علاقة هارون الرشيد بفضائل الإمام علي؟ يقولهم: شنو الذي تعرفوه من فضائل الإمام علي؟ دول توجسوا خيفة بالبداية، يعني ظنوا بأن هذا قد يكون فخ، هذا يريد يستدرجهم شوية، احتاطوا. إلا الواقدي صار جريء. الواقدي قال: أنا أعرف كذا فضيلة للإمام علي، الثاني قال كذا، الثالث قال كذا. قالهم الرشيد: سأروي لكم فضيلة لعلي بن أبي طالب لا يعرفها أحد منكم، وهذه مو عن فلان وفلان، وإنما أنا عن حس، يعني عن معاينة، أنا شاهد وأنا أريد تدونوها. شنو الفضيلة؟ والفضل ما شهدت، وهذا البيت تدون به. قالهم: كتب لي الوالي الفلاني، الوالي من قبلي على فلان بلدة، كتب لي بأن هذا إمام الجمعة كلما أنهى عن لعن علي بن أبي طالب ما ينتهي، وأنا ما أدري إيش أسوي لها، كلما هددت كلما خوفت ما يستجيب، فعليه كتب لي ينتظر شنو الذي أعطيه من التعليمات. فأنا يقول اكتبت إلى الوالي، قلت له: هذا ودي لي إياه، ودي لي إياه خلي أشوف شنو قضيته. فأشخصه إلي. لما أحضر بين يدي اسألت، قلت له: أنت ما مدى طاعتك لولي الأمر؟ لأن هم عندهم هذا المنهج أن طاعة أي واحد الذي صلى وراء هو طاعته طاعة الرسول، ما أدري شلون هاي ما أعرف. وطبعا هاي شغلة معاوية، السلام كلام يجي في وقته. لا، مو توصل القضية لو وليكم عبد فاسق. إذا هو عبد فاسق شلون طاعته من طاعة الرسول؟ هاي غير مصيبة. ولذلك قالوا لعبد الله بن عمر يوم دخل جيش الحرة ذول الساخط الثوار على الأمويين، شو عبد الله بن عمر هو يجي صلى إمام جماعة؟ قالوا له أنت أولست أنت القائل بأن من خالف خلافة يزيد وتمرد عليها يحشر بالنار؟ قالوا له شلون تجي إمام جماعة لهذول؟ وذول أخذ ثوار على يزيد. قال نحن مع من غلب، تبغير هذا ياهو الذي يوقف ويستلم القوة والسلاح، احنا وياه. يقول للرشيد هذا خطيب الجمعة، يقول له انت تعلم انا ولي الامر؟ قال له قال أنا منعت والوالي مثلني ومنعك مرارا وحذرك، فلماذا تسب عليا وتلعنه؟ ليش هالإصرار؟ يقولهم رشيد لما قلت له هذا تأمل، قال صحيح كل هذا، ولكن نفسي لا تطاوعني أن أمنعها من لعن عليا، ما أتحمل ما أقدر. يقول لما قال لي هالشكل أمرت بحبسه، حبسه. مرت أيام إجا السجان قال لي هذا يبكي ليل ونهار. قلت له روح شوف شنو قضيته. راح إجا مضطرب قال لي هذا انقلب وجهه وجه خنزير. قلت له صحيح، خلي اروح. جئت واذا اشوف بالزنزانة تحول وجهه وجه خنزير ومات في ذلك اليوم. فذولا كانوا يدونون فضائل امير المؤمنين، دونوا هذه الفضيلة من هارون الرشيد. طيب ذولا يعني من يسب الإمام علي في الواقع يسب رسول الله، ومن يسب رسول الله هذا بعد هو مصير معروف. عبد الله بن عباس رضوان الله عليه كان كفيف البصر، ضرير، مار ويا ابن الثالث، ثالث أولاده، فسمع قوما يسبون الإمام علي. قال الابن أوقف ثم صاح أيكم الساب؟ الله سبحانه وتعالى. قالوا لنا استغفر الله، ليش تتهمنا؟ احنا ما حكيناها. قال زين ما لازم، أيكم الساب رسول الله؟ قالوا له هذه تهمة ثانية، احنا ما مرينا بهذا الكلام. قال أجل أيكم الساب عليا؟ قالوا لي هذا كان منا. قال والله لقد سمعت رسول الله قال من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله في عرشه. أيها الإخوة، هذه ثوابت لا يمكن إنكارها، مصادر عامة مصادر الجمهور هذا اتأكد عليها. وإحنا لما نرويها من هذه المصادر نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي شوف أكو آية بالقرآن آيتين مش آية واحدة، آية سورة الحج شنو؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر اسم الله فيها كثير. وآية ثانية بسورة البقرة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. شو الذي أقوله؟ ما أريد قوله أن أحيانا الله ينصر المظلوم على يد ظالمه. شلون يعني؟ أحيانا الله ينصر الحق على أيدي دعاة الباطل. شلون؟ حينما يصطدم بعضهم ببعض. شوف بإجمال أقول لك، هل تعلم بأن إحدى الرواة لبعض فضائل الإمام علي بن أبي طالب هي أم المؤمنين عائشة زوج النبي؟ قل لي شلون؟ شلون يعني؟ كيف؟ ها، ولولا دفع الله الناس بعد مصرع الخليفة عثمان، قميص عثمان شالوه ثلاثة يتاجرون به، إلا أن أم المؤمنين حملت يوما ما نعال رسول الله في ثورتها على عثمان، وكانت تصيح هذا النعال لم يبلى وقد أبلى عثمان سنة النبي، اقتلوا نعتلا فقد كفر. نعتل هو يهودي مقدي بالمدينة. طيب هذا شوف، هذا يروي أكثر من مصدر من مصادر الجمهور على كل، حتى أن هذا المؤلف المصري سعيد أيوب الله يفرج عنه عند على كل كتاب اسمه الانحرافات الكبرى وكتب متعددة يرويها لهذه الحادثة، أنا سميهني ما أتوقف عندها. قميص عثمان هي التي شالت أو حملت نعال رسول الله، بعدها بأيام شالت قميص عثمان وتصيح قتل مظلوما. هذه في المواقف السياسية موجودة، بالمواقف السياسية صديق الصبح عدو الليل وصديق الليل عدو الصبح، يعني لما المصالح في هذا الإطار انت تلاحظ ان ام المؤمنين عائشة الذي وقفت مع معاوية وكم اتحدت وياه لقاسم مشترك، لكن يوم قتل أخاها محمد وإن كان مش خليصها لكن ازداد سخطها، شوف هاي حقائق تاريخية خليها ببالكم، لكن بعد ذلك تفاقم سخطها يوم قتل أخاها وخليصها بالذات عبد الرحمن ابن الخليفة الأول أبو بكر. طيب ليش قتله؟ هل أن عبد الرحمن بن أبي بكر من أصحاب الإمام علي؟ لا. لكن عبد الرحمن بن أبي بكر أحد أربعة عارضوا تنصيب يزيد وليا للعهد، فخلال معاوية ضمن خطة مدبرة خلال شحنة سم في طعام ومات مسموما. وهذه مسألة التصفيات والاغتيالات، ترى هذه المدرسة أول من شرعها معاوية وذولا. فأم المؤمنين عائشة لما علمت بأن معاوية اغتال أخاها الآخر صارت بالقنوت تلعن ثلاث أشخاص. شوف القرطبي يذكرها، تلعن ثلاث أشخاص: معاوية ابن خديج الذي باشر تعذيب وقتل محمد بن أبي بكر أخوه، والثاني معاوية بن أبي سفيان، والثالث عمرو بن العاص. بإزاء هذا، خلي الآية بيدك لا تطلع من إيدك، ولولا دفع الله الناس، وإذا تحولت أم المؤمنين عائشة إلى منبر تروي فضائل الإمام علي مثلا. شوف أنا أروي لك نماذج كلها مصدرها عائشة زوجة النبي. واحدة منها قالت: كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علي فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: من الرجال هذا، وأشار إلى علي. فقلت: ومن النساء؟ قال: ابنتي فاطمة. هذه وحدة. وحدة تقول للمجموعة من النساء: سمعت أبي رسول الله قال: أول وافد على الجنة يوم القيامة من الرجال علي، ومن النساء فاطمة. هاي اثنين. شوف من الفضائل هذه التي روتها، تقول: جاء أبي، يعني الخليفة أبو بكر، ومعه علي بن أبي طالب ليدخل على رسول الله، فلما هما بالدخول أومأ علي إلى أبي. شلون إحنا ندخل اثنين، أنا أقدم الطرف مثلا، فلما أومأ علي إلى أبي، يعني الإمام علي قال لأبو يتفضل، قال أبي: لا، لن أتقدم رجلا سمعت فيه رسول الله يقول: علي مني وأنا من علي. وأمثال هذه. في الواقع هذا من باب ولولا دفع الله الناس. يجي الرشيد يروي فضيلة لأمير المؤمنين، شايف؟ كانت بعض الأبواق يوما ما تعتبر صدام حسين قائد العرب المتفوق، ها، ووقفت تمده بالمال والسلاح وكل الإمكانيات ليضرب الجمهورية الإسلامية ويضرب. ثم صارت هي هالجهات تمجد بإيران وبالإمام الخميني. ليش؟ لما انتهى صدام من الجمهورية وعادف لطمها على رأسها. وإذا هذه الجهات التي كانت تعاون صدام صارت تتظلم للجمهورية وتكشف جرائم هذا ضد الجمهور. ولولا دفع الله، نفس العملية، هاي القاعدة، ما قاعدة، ما دي طالبة، هل يتسمى دول كلهم صناعة الغرب. الغرب صنعهم، دربهم، سلحهم، مولهم، آواهم، جمعهم ليضرب بهم دولة أهل البيت، لكن عادوا فارتدوا عليهم من باب شنو؟ قول النبي صلى الله عليه وآله: من أعان ظالما سلطه الله عليه. شوف، ولولا دفع الله الناس. على أي حال، صلوا على النبي. الله ولولا دفع الله الناس، لا أعود إلى الآية لأن بعد الوقت شارف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه الآية أمر عمر بن عبد العزيز أن يختم بها، تختم بها خطبة الجمعة. أما بعد الطعام أبدل لعن أمير المؤمنين بقراءة الفاتحة، بعد الأذان أبدله بالتكبير. كثير من العادات هذا عمر بن عبد العزيز بدلها، مثلا يزيد بن معاوية بعد واقعة الطائف جابوا لأكعب الخيل التي ديس بها صدر الحسين، وزعها معاوية على أبواب القصر، وصاروا بعض القواد يأخذون أكعب الخيل يدبوها على أبواب بيوتهم. استمرت العادة مئات السنين هذه، لكن أبدلها عمر بن عبد العزيز بوضع أشياء أخرى تعلق على أبواب البيوت. شوف، إن الله يأمر ثلاث أشياء فيها صلاح الدين والدنيا بعد والآخرة. شنو؟ العادل، الإحسان، وإيتاء ذي القربى. بالمقابل ينهى عن ثلاث مصادر لتخريب الدين والدنيا والآخرة. شنو هذه المصادر؟ منها الفحشاء، نعوذ بالله، منها الباغي، منها المنكر. إذا ساد الباغي ساد الفحشاء. أنت تلاحظون، أنا قبل أيام بالطيارة أقرب الصحيفة، تقول الصحيفة نسبة الطلاق في كذا دولة عربية مسلمة المصيبة خلال 10 سنوات ارتفعت من 7% إلى 40%. يعني هذا خبر رهيب، هذا خبر مؤلم. ثم يروي يقول ما يقارب 1,800,000 بين مطلقة وأرملة، العوانس كذا. هذا شنو منشأ؟ منشأ هذه الفحشاء اللي تنتشر يوم بعد يوم. هاي الفضائيات غير، وهذا المواقع بالإنترنت اللي جابوها باسم العولمة وباسم الخدمة لتبادل المعلومات، لكن بدل ما الشاب يركب إلى تايلاند أو إلى فلان بلد ليرتاد حانة أو مرقصا أو مبغى، خلوا له المبغى بين يديه بحجرته. زين، فتجي بعض الأزواج الزوجات تقول أنا 3 شهور إلي متزوجة، 3 شهور وزوجي كل ما أستيقظ ما هو قاعد مقابل التلفاز، هذا المونيتور، ويتعامل بعلاقات سيئة ومريضة. شوف دمار البشرية والمجتمعات بهالعناصر الثلاثة: الفحشاء، المنكر، البغي. بناء المجتمع الصالح، بناء الدنيا والآخرة بهذه الثلاثة شنو؟ العدل، الإحسان، بعد صلة ذي القربى. نسأل الله أن يجعلنا من المحسنين. أحسن إلى الناس، شي يقول المتنبي، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. ها، فطالما استعبد الإحسان إنسانا، إحسان، الإحسان أنواع: إحسان بالمال، إحسان بعد بالنصيحة، إحسان بالمشورة، بعد إحسان بالكلمة، بالكلمة الطيبة. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. إيتاء ذي القربى، إيتاء ذي القربى، من ذي القربى؟ هم رحم رسول الله، رحم النبي. أكو بيتين جميلات، إلمان للشافعي كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي إمام المذهب الإسلامي الشافعي، شي يقول الشافعي: رأيت ولائي آل طه فريضة، على رغم أهل البعد يورثني القربى، فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. طيب الساق الواحد يقول: أنا الآن سنة 2009، 1430 هجرية، أنا الآن مو بعصر النبي وأولاد النبي. لا، ذوي القربى هذا معنى يمتد وينسحب على جميع ذرية رسول الله. ماكو وقت، وإلا الحديث متشعب، وكنت أروي لكم بس خاف تنامون وتقولون هذا ابتلينا به السيد، هاي بلوى هذه. لا، صلوا على محمد وآل محمد. فقط هذه أقول لك. كان أحد الأوتاد في مشهد، ولا يزال قبره يقصد، وحديث طويل. هذا الرجل اسمه شيخ حسن نخدي، سامعين بي أو لا؟ هذا من الأبدال، صاحب مكاشفات. سأل واحد وهو صارت له قضية وياه وتعجب، قال له: منين لك هالموهبة؟ لح عليه، قال له: ما تقول لي؟ قال له: هذه الموهبة حصلت عليها بسبب ثلاث حالات. شنو؟ قال له: الحالة الأولى، بحياتي كلها أديت الفرائض بأول وقت، من يوم كلفت أنا الفريضة بوقتها. ثانيا، كثرة الصلاة على رسول الله. ثالثا، شوف، ثالثا الإحسان إلى ذراري رسول الله. وهاي أقولكم هم الملاحظة شمالة شوي. شوف، هذا مفاتيح الجنان، هذا كتاب ما من موالي لأهل البيت في الدنيا إذا ما يعرف قرآن نهج البلاغة مفاتيح الجنان. صاحب المفاتيح هذا شيخ عباس القمي، من الأبدال أصلا، مو مال هالزمان، مال غير وقت. هذا الشيخ عباس القمي إذا طلع من بيته إلى الحرم إلى الدرس إلى الشغل، وين ما يلاقي سيد صغير كبير يأخذ إيده يقبلها، حتى الصغار الأطفال. وإذا في مجلسه عطش راد ماي، إذا جابوا له ماي وأكو سيد يقول له شوية ذوق من الماي ثم يشرب. ليش؟ رجاء الصلة برسول الله والإحسان إلى أبناء رسول الله. لنا الشرف أننا أبناء رسول الله، لكن نسأل الله أن يجعلنا من أبنائه الصالحين، مو على كل. فهذه الإحسان إلى ذرار رسول الله، بالعكس مقابل ذلك أعداء أهل البيت الله وصمهم وصمة عار وخزي، لأنهم شنو؟ حاربوا رسول الله. وإذا ما النبي مو حاضر حاربوه في ذريته. الله يرحم الأميني صاحب الغدير، الأميني الشيخ محمد حسين صاحب موسوعة الغدير، أسمع مرارا سنوات بحرم أمير المؤمنين يشيل إيده بالقنوت: اللهم إن معاوية بن أبي سفيان آذى نبيك في وصيك، آذى نبيك في وصيك. ذول لما أذوا الحسين وأذوا الحسن أرادوا بذلك إسداء الأذى لرسول الله. قلت لك قبل شوية عبد الله بن عباس قال لهم تسبون علي، قاعد تسبون النبي علي. الذي هذه الكلمة تسمعها في وقائع كربلاء، يوم نظر الحسين إلى ولده علي الأكبر شنو قال؟ شنو قال؟ قال: يا ابن سعد قطع الله رحمك. ليش؟ لأن تسعون إلى إبادة رحم رسول الله، سعوا إلى إبادة ذرية رسول الله، فقتلوا الكبار والصغار والكهول والشبان، وما بقي إلا بقية السيف. لذلك الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يتذكر ذاك الموقف، وشلون أبادوا أهل البيت، أهل البيت سلام الله عليهم، فيقول: كيف لا أبكي إن يعقوب ابن إسحاق كان نبيا وابن نبي، مو بس هو نبي، كان عنده 11 ولدا، واحد من أولاد غار، واحد بقي عنده، شاب رأسه وحده دبى ظهره وبيضت عيناه من البكاء، صار في وجهه أمثال الأودية، وهو واحد. وأنا رأيت أبي و17 من أهل بيتي صرعى على وجه الأرض بلا رؤوس. يا بطول الدهر يبكي ويجر والنار تشوف الماء يعانى ويصيد عنا شلون شلون اشرب وابوي انحرام منا. يمر الامام على ترعة ماي جاري يريد يتوضا واذا به انهمل الدموع جلس ينظر الى ذلك الماء. انا اشرب انا اشرب لذي الماء حاشا أحسين أحسين الرمل أمسى أفراشا والله أحسين الرمل أمسى. شاطك يا فرات فمر لا تحلو فإنك لا هنيء ولا مريء. أيسوغ لي منك الورود وعنك قد صد الإمام سليل ساق الكوثر. يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله اللهم لا تدع لنا في هذا المكان المكرم وفي هذا الجمع المعظم ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا مريض أوصاني بالدعاء ادعوا له مريض مريضا اللهم من عليه الشفاء العاجل ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأيد وسدد علماءنا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها الماضين من مراجعنا خصوصا الإمام الراحل. اللهم ارحمه بواسع رحمتك. تقبل اللهم من المؤسسين ومن المستمعين ومنا هذا اليسير بأحسن قبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.